مقابل جرعة مخدر أو شربة مسكر، فهل من قلوب تعي أو عقول تفكر في النهاية الموحشة والآثار المدمرة لهذه البلايا مع فقد الدين وضياع الإيمان؟ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. عباد الله، لانتشار هذا الوباء أسباب وبواعث، منها ضعف الإيمان وضعف الوازع الديني والأزمة الروحية التي سببتها كثرة المعاصي ووسائل الإلهاء والتغفيل، فأبعدت الناس عن هدي الله وذكره، وهونت عليهم ارتكاب أي محرم، وأنتجت قلة الخوف من الله، فلا يفكر أحدهم في عذاب الآخرة ولا عقاب الدنيا. ومن لم يكن له دين صحيح يمنعه، فلا عقل ينفعه ولا زجر يردعه، والفراغ القاتل والبطالة سوق رائجة للمخدرات والمسكرات، سيما عند الشباب، خاصة عند مصاحبة أصدقاء السوء ورفاق الشر، يهونون عليه الأمر ويجرئونه على المنكر، ويزين له الشيطان المتعة الموهومة والهروب من الواقع. إن هذا الهروب ليس إلا غيبوبة يعقبها صحو أليم وأليم جدا، وتنقل ذويها إلى عالم التبلد والبلاهة، ثم تأتي إفاقة مضاعفة الحسرة، وتحمل وسائل الإعلام عبئا كبيرا من مسؤولية ذلك، حين تعرض البرامج والمسلسلات التي فيها شرب الخمور وقوارير الخمر على أنها أمر طبيعي ومن خصائص المجتمعات الراقية، وتقحم ذلك في الدعايات للهو والمتعة. وإذا سافر ضعيف الإيمان إلى بلاد الكفر والإباحية، وقع في المحظور وأدمن عليها وعاد لبلده باحثا عنها. أيها المسلمون، لعلي أطلت عليكم، لكن الموضوع خطير. صارت هذه المخدرات وهذه البلايا تنتشر في مدارسنا التي يدرس فيها الأولاد الصغار فضلا عن الكبار، ففتحوا أعينكم واحرصوا على هداية أولادكم، وفتشوا ما عندهم في محافظهم ولا تبالوا، إياكم أن تغتروا بهم، فتشوهم وراقبوهم، فإن الأمر خطير جدا جدا. أيها المسلمون، إن أعداءكم لا يألونكم خبالا، قال الله جل وعلا: ردوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد اتخذوا المسكرات والمخدرات سلاحا فاتكا للسيطرة والعدوان واستلاب العقول والأموال. إن بلاد الإسلام اليوم تواجه هجوما شرسا من جهات مشبوهة بخطط وأهداف بعيدة المدى وسياسات منتنة بتهريب المخدرات، كما هو الحال في بلادنا، وترويجها بين أبناء المسلمين لتحطيم البلاد كلها اجتماعيا واقتصاديا ودينيا وأخلاقيا وفي كل المجالات، حتى أضحت حرب المخدرات أحد أنواع الحروب المعاصرة الخطيرة، والذي يقف في الميدان يدرك مدى ضراوة هذه الحرب، ومع ما سنته البلاد من عقوبات ولا نحسب أنها رادعة، ولا بد من مزيد العقوبات على هؤلاء المروجين الذين نعتبرهم ممن يفسدون في الأرض. أقول: ومع ما سنته البلاد من عقوبات ولا نحسب أنها رادعة، فلا زال طوفان المخدرات المدمر تئن منه خفايا البيوت وأروقة المحاكم وجدران السجون، مما ينبيك عن غور الجرح وعمق المأساة. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله أحل الطيبات وحرم الخبائث، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الآل والصحب الكرام وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها المسلمون، فإن الحديث عن تفشي المسكرات والمخدرات ونسبها وآثارها وقصصها ومآسيها لهو حديث مؤلم، ولكن السكوت عنه لا يزيد الأمر إلا إيلاما. لذا فلا بد من الوعي بحقائق الأمور وإدراك حجم الخطر، ثم التكاتف والتآزر بين أفراد المجتمع ومؤسساته للحد من هذا الوباء وصده قبل استفحال الداء. لا بد من تنمية الرقابة الذاتية بالإيمان والخوف من الله في قلوب الناس عامة والناشئة والشباب خاصة، ولن يردع البشر شيء كوازع الديانة. لا بد من تكثيف التوعية بأضرار المسكرات والمخدرات والتركيز على ذلك في المناهج الدراسية وفي وسائل الإعلام. تجب العناية بالشباب وملء فراغهم بما ينفعهم وينفع مجتمعهم. واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم. ولو ائتمرنا بيننا وتناهينا ونتناهينا ونصحنا وتناصحنا لما وجد الشيطان سبيلا إلى ضعيف بيننا. لا بد أن يتكاتف أفراد المجتمع مع الجهات المسؤولة عن نبذ المروجين والتبليغ عنهم، وهذا واجب شرعي، والحذر من التستر عليهم أو التهاون والتعاون معهم. أما المبتلى بتعاطيها فهو مريض بحاجة إلى المساعدة لا إلى مجرد الشفقة والسكوت السلبي. وهنا لا بد من الإشادة بما يبذله رجال الأمن المختصون في هذا الباب في مواجهة أو في مكافحة المخدرات، ومن يقومون بالتوعية بأضرار التدخين من جهود مشكورة للحد منها ومتابعتها والتحذير والتوعية. وننتظر منهم ومن غيرهم المزيد. أعانهم الله وسدد وأنجح مساعيهم، وعافانا الله وإياكم والمسلمين والمسلمين من كل سوء ومكروه. أيها المسلمون، التدخين بوابة المخدرات، وضرره على الدين والبدن والمال بين ظاهر، ولا يجادل فيه إلا مكابر. أفتى العلماء بتحريمه، وتنادت المنظمات العالمية بتحريمه بتجريمه، واتفق الأطباء على ضرره وأنه سبب رئيس للهلاك ولأمراض مردية كثيرة. حرمت الدول المتحضرة تعاطيه في الأماكن العامة، ومنعت بيعه للمراهقين للقناعة بشره وضره وخطره. وهذه المفترات من الدخان والقاف والشمة مع ما فيها من شر وضر، فهي سبب للاجتماع على المفاسد والخلوة برفقاء السوء والنفرة من أهل الخير والصلاح والوحشة منهم ومن مجالسهم. وهو أصل الأخلاق الرديئة وسوء الطباع واللؤم والخيانة. عباد الله، النصيحة المكررة والوصية المؤكدة هي الحرص على الأبناء والبنات ومتابعتهم وملاحظتهم، ولا يعني ذلك حصارهم، بل التربية والمراقبة والثقة والمتابعة. أما إذا كانت الثقة عمياء أو وضعت في غير محلها فإن نتاجها الحسرة والندامة على الآباء والأمهات والمربين والمربيات أن يقوموا بواجبهم بصدق وعزم وإخلاص وجدية. والحذر الحذر من التهاون واللامبالاة، فإن الفرد لو وقع فريسة للمخدرات صعب الخلاص والفكاك. اللهم احفظنا واحفظ علينا وعافنا في أنفسنا وفي ديننا وأهلنا، وقنا والمسلمين شر هذه البلايا، ورد ضال المسلمين إليك ردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي